بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدر الله أن يزاحم السابقين في البدايات الأولى للدعوة مولا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة. ما هوش من أهل مكة، أسر وهو غلام صغير وبيع في سوق الرقيق، فاشتراه حكيم بن خزام لعمته خديجة، فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهبته له، وظل أهله يبحثون عنه السنين الطوال حتى سارت القوافل بأشعار لأبيه حارثة حزنا على فراقه وشوقا له، حتى رآه الناس من قومه أيام الحج في مكة فعرفوه، فأخبرهم بأن يطمئنوا أهله بأنه في خير الجوار. فانطلق أهله إلى مكة طلبا له، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل الحرم وجيرانه، عند بيته تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فامتن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سنرفع لك في الفداء. فقال صلى الله عليه وسلم: من هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لغير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: دعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قالوا: قد زدتنا على الإنصاف إنصافا وأحسنت. فدعاه فقال: هؤلاء تعرفهم؟ قال: نعم. قال: من هما؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك، فاخترني أو اختارهما. فقال زيد: والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والأم. فقالوا: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ فقال: نعم، فإني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر، فقال على رؤوس الأشهاد: يا من حضر، اشهدوا أن زيدا ابني أرثه ويرثني. زيد كان أيضا ممن تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، 15 سنة على الأقل أضاها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان ألصق الناس بالنبي وأقرب الناس للنبي، ده من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية زيد، فزي ما شفنا بلغ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا يفوق الوصف، فهو الأب والعم، هو الأهل كلهم، هو روح حياته، هو سر وجوده، الحب اللي يخليه يرفض أهله أبوه وأمه يعني والحرية ويختار النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. سبحان الله، نلاحظ إن يعني اللي اتكلمنا عنهم لغاية دلوقتي عندهم نفس الميزة، وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففضيلة الصحبة بلغت عندهم قدر يعني لم تبلغه عند أحد، وقبسوا من نور النبوة وعظمة يعني عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستشرف إليه أحد. زيد حب رسول الله، جانب آخر يبين لنا عظمة شخصية زيد، الشخصية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يحبها للدرجة دي حتى يسمى حب رسول الله. ومش بس يحب هو، بل يحب ابنه كمان، أسامة ابن زيد ابن حب رسول الله. وما أحب رسول الله إلا طيبا، ولم يسمي الله سبحانه وتعالى صحابيا باسمه في كتابه العزيز إلا زيد. يأتي خبر مصابه واستشهاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى ابنته تبكي، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتحب، فقيل: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: شوق الحبيب إلى الحبيب. لما نلاقي شخصية يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالحب ده، بل ويجهش في البكاء حتى النحيب حزنا عليه، نعرف عظمة المعدن ده اللي يرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه انفس المعادن اللي عاش معاها عمر، واحتضنه غلاما وخالطه فتى ورجلا وكهلا، فما ازداد الا حبا فيه. ويكفيه رضي الله عنه إن هو الوحيد اللي فاز في هذه الأمة بلقب الحب، فكان يسمى زيد الحب، وأقر الله عينه بولده أسامة في حياته ففاز بهذا اللقب أيضا، فكان يقال له الحب ابن الحب، وهو الخليق بالإمارة والقيادة. يطعن الناس في إمارته واختياره للقيادة يوما، فيقيمه النبي صلى الله عليه وسلم التقييم الدقيق، ويرد ذلك الطعن قائلا: وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحمل خصائص القيادة، يعني شخصية قيادية بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا لم يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية قط إلا أمره عليها. زيد اللي بدأ حياته عبد مملوك ثم تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، عاش حياته أمير قائد، ولم يكن عليه أمير سوى النبي صلى الله عليه وسلم. بل ترى أمنا عائشة، سيدة عائشة رضي الله عنها، أن زيد لو كان حيا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحد المرشحين للخلافة. إذن مع أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي رجل، كان بيعد رجل قائد فذ، يرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خصائص القيادة والإمارة، ويرى أنه خليق وجدير بها. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يسقط شهيدا وهو الأمير على المسلمين في مؤتة. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.